الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الخطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: الأفعال هذه ترجمة، والمراد بها بيان حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو على غير ذلك، والقربة والطاعة بمعنى واحد. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كالوصال في الصوم، فإن الصحابة لما أرادوا الوصل في الصوم نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: لست كهيئتكم، متفق عليه. وإن لم يدل دليل على الاختصاص لا يخص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة. والإسوة بكسر الهمز وضمها لغتان قرئ بهما في السبع، وهو اسم وضع موضع المصدر، أي اقتداء حسن. والظرفية هنا مجازية، مثل قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وإذا لم يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة جميعها. ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، وإن لم يعلم حكمه فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا، لأنه الأحوط. وبه قال مالك رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه: ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب لأنه المحقق، ومنهم من قال: يتوقف فيه لتعارض الأدلة في ذلك. فإن كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وهذا في أصل الفعل. وأما في صفة الفعل فقال بعض المالكية: يحمل على الندب، ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف في الاقتداء به في ذلك. وقال بعضهم: يحمل على الإباحة أيضا. وعلم مما ذكر المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في الوجوب والندب والإباحة، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لأنه معصوم، ولا مكروه ولا خلاف الأولى لقلة وقوع ذلك من التقي من أمته، فكيف يقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم. ويقرا المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه، عقد له ترجمة فقال: الأفعال. وأشار الشارح إلى كونها ترجمة بقوله: هذه ترجمة، تنبيها إلى قلة التراجم المعقودة في أصل الكتاب وهو الورقات، فإن أبا المعالي الجويني لم يترجم لكثير من مقاصد كتابه، وإنما وضع ترجمتين أو ثلاثا في كتابه، وبقية الكلام مرسل دون ترجمة تدل على ما ينطوي تحته. ومن جملة ما ترجم به قوله: الأفعال. ومقصوده بهذه الأفعال ما أشار إليه الشارح بقوله: بيان حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم منفردا عن قوله، لأن الأبواب التي تقدمت متعلقة بآلة استنباط تجري في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما سبق قريبا من المجمل والمبين والظاهر والمؤول وما قبله من العموم والخصوص كلها مما يسلق من آلة الاستنباط على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعموم يقع في هذا وذاك، والخصوص يقع في هذا وذاك، وسائر دلالات الألفاظ تتعلق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس وراء القول إلا الفعل، ولم يأتي ذكر الفعل من قبل إلا على وجه التبع كقول المصنف فيما سلف عند ذكر العموم، قال: ولا يجري العموم في غيره كالفعل وما جرى مجرى وما يجري مجراه. ثم أفرد هذه الترجمة باسم الأفعال، وأشار الشارح إلى أنها لبيان حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، تنبيها إلى أن الأفعال الإلهية غير متعلقة بمباحث الأصول، لأن الأفعال الإلهية مردها إلى خطاب الشرع الخبري، فلا تعلق لها بأصول الفقه، لأن أصول الفقه موضوعة آلة لخدمة الحكم الشرعي الطلبي، فلا تعلق بالفعل الإلهي بهذا الباب إلا من وجه بعيد ليس هذا محل بيانه، لكن المقصود أن المراد عندهم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي مما يذكرونه من الفعل مندرجا في غيره عند الأصوليين فعل الصحابي، وهم يستغنون عن التصريح به بترجمتهم بقولهم قول الصحابي، فإنهم يريدون قول الصحابي وفعله أيضا لأنه تابع له بالاحتجاج، لكن لما كان الغالب هو الاحتجاج بالقول اقتصروا عليه. فصار المبحوث من الفعل عند الأصوليين نوعان: أحدهما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يفرد بترجمة تسمى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر فعل الصحابي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وهذا لا يفرد بترجمة بل يكون تابعا لمبحث قول الصحابي عند الأصوليين. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله تعالى خص هذا الكلام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأه بما يشير إلى ذلك فقال: فعل صاحب الشريعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة لأجل وجود معنى من المقارنة، فإن الصحبة هي المقارنة، والواقع من معنى المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة هو تبليغها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ مبين كما قال الله عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ، في آية أخرى في هذا المعنى. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة هي صحبة تبليغ فقط، وليست صحبة تشريع، لأن صحبة التشريع خاصة بالله سبحانه وتعالى، وسبق بيان ذلك في غير هذا المحل. فيسوغ حينئذ القول عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب الشريعة، أي مبلغ الشريعة عن الله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى الصحبة الذي يجوز إطلاقه. وإذا قيل صاحب الشريعة بمعنى واضعها وشارعها فهذا غير صحيح، وما كان مجملا من الألفاظ يحمل على المعاني الصحيح. ولا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم خادم الشريعة، لأن الخدمة قد تشعر بالمهانة، فالأولى تجافيه في حقه صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا تجافى أهل العلم رحمهم الله تعالى لفظ الخدمة فيما يتعلق بما يقوم به العبد من عمله لله عز وجل، فإن قيام العبد بعمله المأمور به يسمى عبادة ولا يسمى خدمة، وما وقع في كلام أهل العلم من تسميته خدمة توسع لا ينبغي، لأن الخدمة فيها من معنى المهانة أيضا فيها معنى الاحتياج، ذكره أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية، فكأنه إذا قيل إن فعل العبد لله عز وجل خدمة لربه أوهم احتياج الله عز وجل إلى فعل العبد الذي يؤديه، فالأفضل تجافي مثل ذلك. وهذه الألقاب كصاحب الشريعة وخادم الشريعة وباني الشريعة وناصر الشريعة هي من الألقاب الأعجمية التي لم تكن العرب تعرفها ولا تألفها، ثم دخلتها من قبل الأعاجم. وبين المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، والمقابل له أن يخلو عن وجه القربة والطاعة. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما أن يكون الفعل مفعولا على وجه القربة والطاعة، أن يكون الفعل مفعولا على وجه القربة والطاعة، والآخر أن يكون الفعل مفعولا لا على وجه القربة والطاعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القربة والطاعة بمعنى واحد، أي باعتبار الذات، أما بالنظر إلى الاعتبار فبينهما فرق. ما هو؟ هذه قاعدة أن العبارات تختلف لاختلاف الاعتبارات. فالقربة هي الطاعة بمعنى واحد، يعني في الدلالة على ذات ومقصود واحد، لكن باعتبار مختلف. استنبطوه. نية من؟ والطاعة تقع بدون نية؟ كيف؟ طيب إذا صلى الإنسان بدون نية تقع طاعة؟ الآن التعليم طاعة. أحمد ترفع يده. يعني اخترت من المعنى، الطاعة يراد بها الامتثال، يراد بها الامتثال للخطاب، فهو باعتبار تعلق الخطاب الشرعي بالله سبحانه وتعالى إذا امتثله العبد سمي طاعة، وباعتبار مقصود العبد منه من الثواب يسمى قربة. فالقربة هي ما يكون منجمعا على قلب فاعلها طلب الثواب، سميت قربة لأن العبد يريد أن يقترب من ربه عز وجل، كما قال الله عز وجل في آخر سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب، يعني اطلب القربة من ربك. وقال المشركون: ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله زلفى. فالقربة فيها قصد طلب الجزاء والثواب، والطاعة سميت طاعة باعتبار امتثال العبد للخطاب الشرعي، فهما يجتمعان في كونهما الدالين على حقيقة واحدة ومعنى واحد، لكن الاعتبار الذي سمي به هذا هو غير الاعتبار الذي سمي به ذاك. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حكم النوع الأول، وهو ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، فبين أنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يقوم الدليل على اختصاصه به، والآخر أن يقوم الدليل على عدم اختصاصه به، وهذان القسمان مندرجان تحت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة والطاعة. فأما القسم الأول وهو ما دل الدليل على اختصاصه به كالوصال في الصوم، فإنه يكون خاصا به، ومعنى الاختصاص هو أن لا يشاركه فيه غيره، بل يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضوعا له صلى الله عليه وسلم دون غيره، كالوصال في الصوم باعتبار كونه قربة. فالوصال في الصوم باعتبار كونه قربة لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما باعتبار كونه مباحا فهذا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يواصل، لكن فعلهم في الوصال ليس قربة، وإنما يكون فعلا مباحا. وأصل القربة هو الصوم في الوقت الذي بينته الشريعة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوصال يكون قربة يثاب عليها صلى الله عليه وسلم، وإن لم يدل دليل على اختصاص به لا يخص به، أي يكون عاما له ولغيره، كما قال الناظم: لنا ما فعل الرسول سوى ما خصه الدليل، أو لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل. فالأصل أن ما بوشر به النبي صلى الله عليه وسلم من خطاب أو وقع منه من فعل لا يختص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومعنى أسوة حسنة أي قدوة حسنة، وليس قدوة صالحة كما قال المفسر، لأن الله قال قدوة أسوة حسنة، فكيف يقال قدوة صالحة؟ وإنما الأسوة هي القدوة، لكن الحسنة هي الصالحة وزيادة، فإن الصلاح اجتماع بعض المعاني، لكن الحسن فوق ذلك الصلاح، ففيه تمام وكمال أعلى من مجرد الصلاح. وحتى في تصرف المحدثين الحديث الحسن أعلى درجة من الحديث الصالح، فكذلك كون المرء يكون أسوة حسنة يعني يجمع معان من الكمال فوق غيره ممن يكون صالحا، فإنه يكون صالحا لكن فوقه من يحسن أن يكون ممتثلا في الاقتداء، وهو القدوة الحسنة. فالحسن صلاح وزيادة، ولهذا ما قال الله عز وجل أسوة صالحة، وإنما قال أسوة حسنة، وكلام المصنف على تقريب المعنى لا على إرادة أن هذا اللفظ يفي بالمعنى المراد. وهذه الآية أصل عظيم من أصول الاستدلال عند الصحابة رضي الله عنهم، فإن كثيرا من الأحاديث التي صحت عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما كانوا يستدلون فيها بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهي دلالة أصولية لم يحفل بها الأصوليون لقلة معرفتهم بالنقل، فقل قديما وحديثا أن تجد إشادة بهذه الدلالة الأصولية مع وجودها دليلا عند كثير من الصحابة بنوا عليه جملة من الأحكام، فهي حقيقة بالإفراد بفراسة يبين فيها الدلالة الأصولية للأسوة الحسنة في الكتاب والسنة، وتبنى على ما جاء من استنباطات الصحابة رضي الله عنهم من هذا الدليل العام في أحكام أشاروا إليها في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. ثم أشار المصنف إلى أن الإسوة بكسر همزة الهمز وضمها لغتان قرئ بهما في السبع يعني في القراءات السبعية، وهو اسم وضع موضع المصدر، فالمصدر هو الائتساء، قالوا ائتسى به ائتساء أي اقتداء أي اقتداء حسن. قال: والظرفية هنا مجازية يعني على مجاز الحذف، مثل قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني لقد كان في أحوال يوسف وإخوته آيات للسائلين، فيكون هنا لقد كان في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا لم يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة جميعها، ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، وإن لم يعلم حكمه ففيه خلاف. ومعنى قوله رحمه الله تعالى: ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، أي حال كونه تبيينا لواجب أو مندوب، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين الواجب واجب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين المندوب مندوب. فمثلا من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يبين الواجب صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة واجبة وصفة فعله صلى الله عليه وسلم تبين الواجب، ومثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين الندب فعله صلى الله عليه وسلم في السواك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك وذكر فضائله في أحاديث كثيرة، وبين صلى الله عليه وسلم صفته في أحاديث عدة في استنانه على أسنانه وفي استنانه صلى الله عليه وسلم على طرف لسانه، فيكون فعله المفسر للسواك في الصفة يكون مندوبا تبعا لأصل الندب. وإن لم يعلم حكمه أي لم يكن تابعا لأمر بينه فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا أي الشافعية، لأن المصنف شافعي في حقه وحقنا، لأنه الأحوط وبه قال مالك وأكثر أصحابه، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المحقق أي المجزوم به من الطلب، لأن الحكم الشرعي كما سلف غير مرة إما طلب فعل أو طلب كف، فطلب الفعل له مرتبتان: الإجاب والفرض والنفي، وطلب الكف له مرتبتان: إيش؟ التحريم والكراهة. فإذا صدر خطاب الطلب الفعل كان دائرا بين الندب وبين النفل والفرض، والمتحقق منهما هو النفل لأنه أقل المرتبتين. فكل فرض نفل وزيادة، كل فرض نفل وزيادة، لكن ليس كل نفل هو فرض، فيكون القدر المجزوم به هو الأقل وهو النفل. ومنهم من قال يتوقف فيه، وهذا هو القول الثالث، لتعارض الأدلة في ذلك، أي لتعارض الأدلة في كون فعله صلى الله عليه وسلم للإجاب أو للفرض أو للنفل. ومعنى يتوقف فيه إيش؟ ما معنى يتوقف فيه؟ هذه مرت علينا كم مرة يا إخوان؟ سم إيش معنى يتوقف به إذن؟ يعني يتوقف عن الجزم بدرجته من الطلب، ولكنه يكون مطلوبا، يكون مطلوبا. وفهم جماعة أن معنى يتوقف به أنه لا يقدم على العمل به، وهذا ليس مرادا لمن ذكر التوقف، وإنما من ذكر التوقف يحكم بطلبه، لكنه يمتنع في بيان درجة الطلب أهي للندب أو للفرض أو للإيجاب. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، أي الذي لا يكون بيانا لمأمور به، مما يكون مفعولا على وجه القربة ولا يختص به أنه يكون راجعا إلى باب النفل، لأن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم هو طلب الاقتداء والائتساء به، والمجزوم به من الطلب هو النفل، فلا يرتفع عن قدر القدر الأدنى إلا بدليل بين على المطلوب الأعلى. ثم قال: فإن كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، أي مما يسمى بالفعل الجبلي، أي الذي يفعله الإنسان باقتضاء الجبلة، فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وهذا في أصل الفعل. وأما في صفة الفعل فقال بعض المالكية يحمل على الندب، ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف الاقتداء به في ذلك، وقال بعضهم يحمل على الإباحة أيضا. والصحيح أن صفة فعله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بفعل جبلي الأصل فيها الندب، فإنها تابعة لأصل فعله، فكيفية شرب أو صفة شربه وصفة أكله وصفة نومه صلى الله عليه وسلم هي مطلوبة شرعا. فإذا كان من صفة صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا، دل على أن ذلك في صفة الشرب مندوب مستحب نفل، وأما في أصل الشرب فهذا فعل جبلي. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى قوله: وعلم مما ذكر المصنف انحصار أفعال صلى الله عليه وسلم في الوجوب والندب والإباحة، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لأنه معصوم. وهذا إن كان معناه لا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم على إرادة القربة فصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يتقرب إلى ربه بالمحرمات. وإن أراد محرما لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه صلى الله عليه وسلم الصغيرة ولكنه لا يقر عليها. وإن قصد أنه لا يقع منه محرم أبدا فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فقال: إني بشر أغضب كما تغضبون إلى تمام الحديث، فيجري عليه صلى الله عليه وسلم ما كتبه الله عز وجل على ابن آدم من حظه من الخطيئة والذنب. فالمنفي هنا هو ذنب يتعلق بالقربة أو ذنب يقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما صدور الصغيرة منه صلى الله عليه وسلم فإنها تقع، وأما الكبائر فإن الأنبياء منزهون عن فعل الكبائر. ثم قال: ولا مكروه ولا خلاف الأولى، والمكروه والخلاف الأولى يرجعان إلى أصل واحد وهو طلب الكف لا على وجه الإلزام، يعني طلب الترك لا على وجه الإلزام لقلة وقوع ذلك من التقي من أمته، فكيف يقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم؟ فالصحيح أن المكروه يقع منه صلى الله عليه وسلم تبعا لجريان وقوع المحرم وهو أعظم منه، تبعا للجبلة البشرية فيه صلى الله عليه وسلم. وربما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه فيثاب عليه، ربما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه فيثاب عليه. كيف؟ حتى يبين أن النهي الوارد فيه ليس للتحريم وإنما للكراهة، كما قال صاحب مراقي السعود قال: وربما يفعل للمكروه، مبينا أنه للتنزيه، كنهيه أن يشرب من فم القرب فصار في جانبه من القرب، يعني من القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وإقرار صاحب الشريعة القول الصادر من أحد بحضرته هو أي ذلك القول، قول صاحب الشريعة أي كقوله كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله متفق عليه. وإقراره أي صاحب الشريعة على الفعل الصادر من أحد بحضرته كفعله أي كفعل صاحب الشريعة كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر على منكر، وما فعل في وقته أي في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بحثا ملحقا عند الأصوليين بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إقراره صلى الله عليه وسلم، والمراد بإقراره صلى الله عليه وسلم تثبيته غيره على قوله أو فعله، تثبيته غيره على قوله وفعله. فإذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم غيره على قول أو فعل سمي هذا تقريرا. وأشار المصنف إلى ذلك بقوله وإقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد بحضرته هو أي ذلك القول قول صاحب الشريعة أي كقوله كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه على قوله بإعطاء السلب القتيل لقاتله متفق عليه. وإقراره أي صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على الفعل الصادر من أحد بحضرته كفعله أي كفعل صاحب الشريعة كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه على أكل الضب متفق عليه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر على منكر. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما ما يقترن باستحسانه القول أو الفعل، فيدل على طلب ذلك القول أو الفعل طلبا ندبيا، والثاني ألا يقترن به منه صلى الله عليه وسلم به شيء دال على ذلك فيكون دالا على الإباحة، كأكل خالد بن الوليد رضي الله عنه الضب بحضرته، فإنه غير مقترن باستحسانه صلى الله عليه وسلم ولا بحثه على فعله فيكون دالا على الإباحة. وعللوا ذلك بقوله وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم أن يقر على منكر، أي لا يسكت صلى الله عليه وسلم على منكر يقع بحضرته، لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ، وتأخير إنكار المنكر تأخير للبيان عن وقت حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك لأنه بلغ البلاغ المبين. واضح؟ واضح؟ طيب، هؤلاء الذين قرروا هذه القاعدة في كتب أصول الفقه كثير منهم إذا جاءوا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أن يهوديا جاء إلى النبي أن حورا من اليهود جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نجد أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع ويضع الأرض على إصبع إلى تمام الحديث الصحيحين ثم يهزهن. قال ابن مسعود في الزيادة هذه في حديث ابن مسعود وحده قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إيش تصديقا لقوله. فهم يقولون عند وروده الحديث وليس في هذا الحديث إثبات هذه الصفات لله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك منه سخرية. فانظر كيف أن الصحابي يفهم التصديق وهم يفهمون السخرية ثم يقررون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر ثم يسكت عن منكر عظيم يتعلق بصفة الرب سبحانه وتعالى. وهذا حال كثير ممن يتعاطى العلوم الآلية ثم لا يعملها في الأحكام الشرعية فتجد إنسانا مبرزا محققا مدققا في مثل علم آلي كأصول الفقه لكن لا آلة له في فهم الخطاب الشرعي لأنه غير ممارس له فلا عناية له بقراءة القرآن وتفسيره ومعرفة أحكامه ولا عناية له بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفسيره ولا معرفة معانيه فعند ذلك يقع منه مثل هذا الخبط والخلط في أحكام الدين. نعم. باب النسخ. وأما النسخ فمعناه ثم ذكر المصنف أنت قرأت الجملة الأخيرة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما فعل في وقته أي في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن لا يأكل الطعام في وقت غيظه يعني غضبه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. فما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هل يلحق بإقراره أم لا؟ والصحيح أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما ما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره فهذا إقرار على ذلك ومنه حديث أسماء في الصحيح ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. والآخر أن يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ينقل علمه به والصحيح أنه إقرار ليس بإقرار يقول ليس بإقرار يعلم يقول إقرار يعلم يعني ليس بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حجة شرعية فإذا قيل هو إقرار بمعنى حجة صار صحيحا وإذا قيل أنه ليس إقرارا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه صار صحيحا. والأفضل أن يقال إنه حجة وليس بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وجه كونه حجة ما في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عمر قال كنا نترك كثيرا من الانبساط والكلام مع نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انبسطنا مع نسائنا وتكلمنا. فهذا يدل على أنه لو وقع شيء يخالف المأذون به شرعا لنبه عليه فيكون حجة وإن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ما يتعلق بهذا المبحث من الكتاب ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية مباحثه من النسخ وما وراءه.